الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة بسم الله بها بديت بها يتباديت على النبي صليت مولاي محمدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة بسم الله دوايا في هذه الحالات عبد الله يداوي وسبب سداتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا توجد غير الله عند موتك بحياتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة اللي في الحاجة والخفي ملقاها لما سلم من جاء ما تقضى له حاجة لا إله إلا الله